إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وابن بطة الإبانة الكبرى والبيهقي في السنن الكبرى عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الضلالة كلها، وفي رواية حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في دين الله، فدين الله واحد. إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في الدين، فدين الله واحد. وفي الإبانة الكبرى عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التلون في الدين، وقال: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. وعن مالك قال: أداء العضال التنقل في الدين. وقال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. وقال رحمه الله: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه، أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. وقال قوام السنة الأصبهاني في الحجة: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، وأهل الحديث هم من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، هم من كان على منهج السلف وعلى منهاج النبوة، لم تمازجهم بدعة، ولم يشبهم هوى، ولم يغيروا دين الله، ولم يبدلوا الملة، ولم ينسخوا الشريعة، ولم يشوهوا دعائم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عليهم، فإن الله جل وعلا لن يحاسب الناس على استجابة الناس له عند دعوتهم إياهم إلى الحق والهدى والصراط المستقيم، وإنما يحاسب الله رب العالمين كل قائل عما قال واعتقد وعن الطريقة التي أدى بها ما قال واعتقد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف ما أراه الله جل وعلا من عالم الغيب: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، أفمحاسب هو على عدم استجابة الناس له واتباعهم إياه؟ إنما يحاسب الله رب العالمين الناس على ما كلفهم به، وهداية القلوب ليست إلا إلى علام الغيوب وستير العيوب الذي بيده أزمة الأفئدة. وقد نفى الله رب العالمين هداية القلب عن نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون قادرا عليها أو واصلا إليها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإنما هو محاسب ومسؤول عن هداية الإرشاد والبيان: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا ما كلف به المرسلون، وما أرسل به النبيون، وما يسأل عنه الدعاة أجمعون عما اعتقدوه وبلغوا أم مطابق هو لما جاء به الوحي المعصوم عن ربنا ذي الجلال إلى نبينا ذي الكمال، أم غير وبدل ومسخ وحرف وصحف وأصابه ما أصابه من دخل وبدع وأهواء وخبط وخلط. ويسأل الداعي بعد ذلك عن الطريقة التي اتبع: أهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم خالف فيها منهاج النبوة وهدي الأنبياء ودلالة الوحي المعصوم، وصار خابطا في كل بيداء مظلمة يحرف الناس عن الحق والهدى ويحملهم على العسف والجور والهوى؟ قال قوام السنة في الحجة، ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجدون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ لقد بلغ الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين، وانقطعت الأعذار وضحضت الحجج، وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمثال ليكون أوضح وأبين. ففي الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به فمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. وأصله أن الرجل إذا أراد أن ينذر قومه وأن يعلمهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليه فتبلغ العين ما لا تبلغ الأذن، لأنه لو صاح به من الصائح ما يبلغهم فإن العين تدرك ذلك أولا. فإذا كان بعيدا عنهم أخبرهم بنزع ثوبه وتلويحه به بما دهمهم. وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم، وهو طليعتهم ومقدمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه، فأدلجوا أي ساروا من أول الليل، وأخذوا الأمر مأخذ الجد، فلم يسوفوا ولم يتلبثوا، فانطلقوا على مهلتهم، وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم أي استأصلهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فصلى الله وسلم وبارك عليه، بلغ البلاغ المبين وأدى الأداء الأحسن. وأخرج مسلم في صحيحه والبخاري في الصحيح بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، وتأبون إلا أن تتفلتوا مني لتقعوا فيها. فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. فضرب لنا الأمثال صلى الله وسلم عليه، فانقطعت بذلك كله بالبلاغ المبين الأعذار كلها، وضحضت الحجج جميعها، وما يقوم للخلق عند الله من عذر، وما تستقيم للخلق عند الله من حجة. بل قد ضرب الله تعالى للناس في الكتاب المجيد الأنفاس، لما كان علماء السوء من أخطر الأخطار على الناس في الدين والدنيا، ضرب الله تعالى لعالم السوء المثل في القرآن. وعلماء السوء هم الذين لا يعملون بما يعلمون، كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وقال ابن القيم رحمه الله: وعلماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع الطريق، وما أكثرهم. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه: أحدها أنه ضل بعد العلم، واختار الضلال على الإيمان عمدا لا جهلا. وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال: فأتبعه الشيطان، ولم يقل تبعه، فإن معنى أتبعه أدركه ولحقه، وهذا أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. ورابعها أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، هو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن افترقا فالفرق ما ذكر. وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه، لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه، فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. وسادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. وسابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هنالك. وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، كأنه قيل لزم الميل إلى الأرض، ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة فيه. قال مالك بن نويرة: بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا. وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض، لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. وثامنها أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. وتاسعها أنه شبهه بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة، وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا. وعاشرها أنه شبهه بالكلب وشبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عليها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. وهكذا هذا، إن ترك فهو لهثان على الدنيا، وإن وعظ وزجر فهو كذلك، فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب. وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له العلم وفاته العمل به كان أشد تخبطا. قال الحسن رحمه الله: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف فعله قوله فإنما يوبق نفسه. قد يؤتي الله رب العالمين الرجل حظا من هدي ظاهر واتباع ظاهر للسنن والآداب، ويؤتيه طرفا من علم يعلمه إياه فيخرج من جلده وينسلخ من ماضيه ويقلد تقليد الغراب الطاووس والقطاه. إن الغراب وكان يمشي مشية فيما مضى من سالف الأحوال، حسد القطاة فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من التعقال. والرجل قد تعجبه نفسه فتغره فتقحمه في الجهلة المنكرة، يراها وحده علما ولا يعرفها الناس أجمعون إلا حمقا وجهلا، كالذي يرى نفسه وحده فوق المئذنة ويرى المصلين وإمامه على الأرض، فيؤذن في المسلمين بلغة الروم يقول: إذا كان المصلون غربانا فالمؤذن ولا عجب من البوم. وقد زعموا أنه كان بأرض كذا حمار خيل إليه أنه عظيم الهامة حتى لا يكبره الثور إلا بقرنيه، وغم الحمار زيادة القرنين في الثور، فلما فكر وقايس واعتبر صح عنده أن أذنا من أذنيه الطويلتين ترجح بالقرنين جميعا. وكان حمارا ذا قياس ومنطق عجيب، فزعم لنفسه أن رأسا في قدر رأسه لا بد أن تنشئ عقلا، وأن عقلا كهذا العقل يبدع إنسانا، وأن إنسانا لا يكون حمارا، فاهتدى من ذلك إلى أنه خلق غير الحمير، وقال ما يمنعه أن يأتي عملا لا يتعلق فيه أحد بذيله، ثم يكون دليلا في الحمير على أنه فوق الناس، فإنه يشبه أن يكون لهذا خلق، وما ينفعه أن يكون فخما نهيقا إن لم يكن معه من القدرة والتمكين ما تحصل به الفضيلة على من لا ينهق. وكان له صديق من الكلاب يأنس به جماعة من صبيان القرية فيمسحونه ويطعمونه ويعبثون به، فأسر إليه الحمار يوما أنه ليس حمارا، فقال له الكلب وما عساك تكون، وما هذا الجلد، وما هذا الحافر، ثم اقتصه القصة، فزعم له الحمار أن هذا الجلد الذي هو فيه إنما أشبه به الحمير ليكون إرهاصا للمعجزة التي جاء به. فقال الكلب وإنك لصاحب معجزة؟ قال نعم، فإياك أن يعتريك شك أو تكذيب. قال الكلب لعمري وعمري أبي إن هذا لهو الرأي، وإن أمرك لأمر له ما بعد، فأخبرني ما أنت صانع فلعلي أقدم عليهم حتى أقوم فيه مقاما. قال قد ترى هؤلاء الصبيان الذين يلفونك ويلقون إليك بكسر الخبز، فانظر فيما تحتال به حتى تأتيني بهم، فإن أول بدأتي في أمري أن أكون معلم صبيان. فذهب الكلب فربض على مزجر قريب منهم وهم يتعابثون ويلعبون، ثم قام أصغرهم فتمسح به، ثم التقم خبزته فوثب بعيدا، ثم جعل يستطرد لهم ويعدو عدوا رفيقا، وهم يتبعونه يريدون أخذه وإمساكه، حتى إذا جاء الكلب موضع الحمار دفع بين رجليه ورفع الحمار راية ذيله، فأصبح الكلب في حمايتها. وكان الحمار قد رأى في بعض أسفاره قرادا يرقص قردا، وقد اجتمع له الصبيان وعاين ما استخرجته حركات القرد من عجبهم ولهوهم، فلما اجتمع الصبيان يريدون أخذ الكلب طفق الحمار يصنع لهم كما رأى القرد يصنع، وبذل في ذلك غاية جهده وبلغ فيه منتهى حماريته، فبهت الكلب وجعل ينظر كالمتعجب يقول في نفسه إن كان الرقص أكبر هم الحمار فما في أمره كبير عندنا، فإن أهون الكلاب لأقوى على الرقص من أعظم الحمير. وكان في النظارة خبيث النقاد، فقال ما لهذا الحمار وخفة القرود ونزقها، وما تصنع من الطيش، إن هذه الشياطين إنما تتخذ لمحض اللهو والعبث، وهذا الحمار الغبي لا يرتبط إلا للحمل والمنفعة. فما راعى الحمار إلا الخبيث قائما يدق ظهره بالهراوة، وأسرع الصبيان فتناولوا ما أصابته أيديه من عود وخشبة وجلدة وما خف وثقل، فداروا بالأستاذ الحمار فاعتوروه، فنجى الكلب ناحية يقول أيمكن في عقل عاقل أن تكون معجزة حمار إلا شيئا كتقليد القرود؟ فهذا مثل الرجل يدعو جبلته ويفارق فطرته ويدعو ستره وسيرته ويفارق زيه فيجسم عورته ويحسر عن صلعته ويقع في خلاف العلماء في صحة فريضته. مثله كمثل الحمار أراد أن يكون قردا، فلا القرد أصاب ولا على الحمارية أبقى. فلندع هذا عائدين إلى قول الأعرابي وقد قيل له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم، وذلك أن الأمر ربما ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا، كما فعل وقال سعد بن ناشب قديما، فما هو إلا أن يجمع الهمة ويجمع العزمة حتى إذا ما هم فسخ عزمه ونقض همه، لأن الله فعال لما يريد. ولقد كنا عزمنا وبه أخذنا بعد ما هممنا أن نطوف ناجين من المخاضة خارجين من الحمأة حول ما هنالك من لطف ولطافة معاني أسماء الله الحسنى وقواعد صفاته المثلى، لنحيا في جو طهر طهور بعيدا عما تدنى إليه الناس من دنس مدنس وخبث مخبث وحمأة فيها ما فيها مما ارتكس الناس فيه، حتى كأنما صاروا أنجاس الأعيان لا يعرض لهم نجاسة فتزول. غير أن الله قدر وقضى أن يعرض في طريقنا من لا يسوى وزنه ترابا، كذا هو لأن أصحاب البدعة كالذباب، وما هو باحتقار لأحد وما هو بزراية على خلقة أحد، حاشا وكلا، وإنما هو الوصف الواصف، وإنما هو الحق الحقيق، لأن أصحاب البدع كالذباب لا قدر ولا قيمة ولا وزن ولا خطورة، إنما هم كالذباب هوانا وقلة وحطة وذلة، فلا كانوا وما كانوا فشاء الله وقضى وقدر. ونحن قوم قد ابتلينا بالسفهاء عمرنا، فلا نبتئس يوما إن زاد عدد السفهاء السفيها، وإن الدنيا لتغص بهم تموج بهم موج البحر، موج البحر الطهور لا يحمل الخبث بما يطفو عليه من الخبث والزبد. فلا بأس ولنعد إلى ما كنا بصدده ذاكرين قولة الأعرابي وقد قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. فالحمد لله وحده الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. معرفة أسماء الله وصفاته والاشتغال بها وبفهم معانيها وبالإيمان بها على ما يليق به سبحانه، مع تدبر ما يورث التدبر والفهم من الثمرات العظيمة والفوائد الجليلة، كل ذلك يجعل محصلة ويورث مؤملة. فذوق حلاوة الإيمان، وقد حرم ذلك قوم من المعطلة والمؤولة والمشبهة والمحرفة. وأما ثمرات الإيمان والمعرفة والفهم والتدبر واليقين لأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، فأجل وأسمى من أن تحصى أو تستقصى. فمن ذلك أنه لا شيء أطيب للعبد ولا ألذ، ولا شيء أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه وخالقه ومنشيه ودوام ذكره والسعي في مرضاته. وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، ولا خلق الخلق إلا لأجله، ولا نزل الوحي، ولا أرسلت الرسل، ولا قامت السماوات والأرض، ولا خلقت الجنة والنار، ولا وضع البيت الحرام، ولا وجبت على الناس حجة إلا لأجله، لإقامة ذكره تعالى ومعرفة قدره وصرف العبادة لوجهه، وكل ذلك من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر ربنا بالجهاد، وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة. فكم من عرف الله فأحبه، وكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم، وكلما كان حب المرء أقوى كانت لذته أعظم. ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد على حسب شدة طلبه للماء، وكذلك الجائع. وكل من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه، والحب نابع من العلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن، وشرف العلم تابع لشرف المعلوم، ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأعظمه وأجله وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو، ورب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه. وعليه فإنه ليس علم النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومنشيها، وليست محبته والتقرب إليه، ليس ذلك كله كعلم النفوس بحال الطبيعة وعوارضها وصحتها وفسادها وحركتها. ومن ثم فإن من عرف الله عرف سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة، بل ربما كانت الأنعام أخبر منه بمصالحها. قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لقد غفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وفؤاده، بل هو مشتت القلب مضيعه مفرط الأمر، قد انفرط عليه أمره فهو حيران لا يهتدي سبيلا ولا يدري دبيرا ولا قبيلا. فالعلم بالله أصل سعادته، والجهل بالله أصل شقاوته. إن محبة الشيء فرع عن الشعور به، فأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، وكل من عرف الله أحبه. ولا سبيل للحصول على هذه المعرفة إلا من باب العلم بأسماء الله وصفاته، مما يفتح للعبد أبوابا من المعرفة بالله. فالله عز وجل لم يجعل السبيل إلى معرفته عن طريق الاطلاع على ذاته، فهذا الباب موصد إلى قيام الساعة، فما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، أخرجه مسلم في صحيحه. فإذا رسخ العلم في القلب أوجب خشية الله لا محالة، ومن كان في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه، فطلبه لهذا الباب من باب العلم بالأسماء والصفات، وحرصه على معرفته وازدياد التبصر فيه، وكان سؤاله واستكشافه عنه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته وأعظم نهاياته. وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه. وكل ذلك يضفي على القلب النور والبصيرة التي تحصنه وتحميه من الشبهات والشهوات. فلكل اسم من أسماء الله تعالى تأثير معين في القلب والسلوك، فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما يتطلبه استشعر ذلك وتجاوب مع هذه المعاني، فانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه. ومن ثم فإن من واجب طالب العلم أن يتعمق في فهم الحق المبني على الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. لم يقل فردوه إلى زبالات العقول وقمامات الآراء والأفهام ومستوردات النظريات التافهات، تكسى لحال الإيمان والحق على مخ الباطل لتروج على المسلمين على أنها من الإسلام وليست منه، بل هي حرب عليه ونكاية به وزراية بتعاليمه ومبادئه. فأمر الله جل وعلا بالرد إليه، إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يحسن ذلك من يستطيع الاستنباط من الكتاب والسنة، وقد أحسن إليك ولم يدلس عليك. من لم يأتك بكلمة إلا من كلام العلماء المعتبرين، ولم يحلك إلا على مليء، وقد غشك وخدعك وضللك ودلس عليك. من كان من علماء السوء كما هو موصوف، يأتيك برأيه ويحمل عليك بخيل اجتهاده ورجله، وما ذلك إلا خيل الشيطان ورجله، ليروج عليك باطله وليروج عليك ما أتى من أوهامه وخيالاته وتخليطه. أساء إليك وما أحسن إليك، ولا رحمك ولا حنى عليك، وإنما ضللك من أتاك بقول من عقله، وهو بعد فسل لا يبلغ في العلم مبلغا ولا في طلبه، ولا بذل فيه جهدا ولا معونة، ولا أنعم الله جل وعلا عليه فيه بشيء، ولم يعتبر بما أدب به الخليل تلميذه لما أتى إليه مقبلا عليه يبتغي عنده علم العروض. وقد فتق الخليل رحمه الله هذا العلم فتقا، فتق الخليل هذا العلم فتقا، وما سبقه إليه سابق ولا أدركه فيه لاحق. فتى إليه من يتعلمه ممن لم يفتح عليه فيه بشيء، فلازم الخليل حتى أمله. والخليل رحمه الله قامة في العلم والأدب سامقة، وقمة في الخلق والآداب شامخة. أنعم الله رب العالمين عليه بالعلم والعمل، وصرف عنه الدنيا، فكان يجلس على النهر يغمس في ماء النهر خبزة حتى يكون ماء النهر إدامة، وتلاميذه يأكلون الدنيا بعلمه، وهو عنها قد صدف، وهو لها قد ركل، حتى كانت منه مزجر الكلب، ولم يعول عليها ولم يلتفت إليها. فلما جاءه من يطلب علم العروض وليس من أهله ولم يفتح عليه فيه بشيء، فلازمه حتى أمله وشقت عليه صحبته. فجاء إليه يوما فقال له: قطع لي هذا البيت تقطيعا عروضيا، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ففطن الرجل لحقيقة الأمر فانصرف: فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد يحسبون كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيفة، ويرون عن كستور بن ضمور وعن هيان بن بيان، وإلى الله المشتكى وعليه الدكلان وهو المستعان. أسأل الله أن يحسن لنا الختام، وهو سبحانه وتعالى المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنما يؤتيه الله رب العالمين رجلا من رصيد خلق في النفس مبخور لهو ما تقدر به قيمته، وتنزلق العين عن طلعته وهامته وهيئته وبزته، لأنها إنما تثبت على ما هو في القلب مخبوء. ولو أن القوم ممن نخاصمه في الله ثبتوا على ما كانوا متشبثين به من فكر سيد قطب على خطئه وعواره وإفراطه وغلوه، لو أنهم ظلوا متمسكين بما كانوا عليه منه لاحترمناه، ولكنهم تخلوا عنه فصاروا بحيث لو نشر، فذهب إلى الميدان وتجول حوله فرأى شخوصا متحركة كأنها النواطير، فسأل عن حقيقة الأمر لكفره، فقد خالفوا فكرة وتنكروا لمبادئه، لا لأنهم اكتشفوا عوارها ولا لأنهم تبدى لهم خطاوها، ولكن لأن الأمر مبني على اتباع الهوى. أمة كهذه يقودها أمثال هؤلاء، أي سخف هذا وأي ضياع لها وأي تفريط في حقها، إنما يقودها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي المعصوم، بكتاب الله وسنة رسول الله، بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان. العصمة في هذا وحده، والتخليط والخطأ والغلو والإفراط والجفاء والتفريط في غيره، لأنه هو الوسط القاصد. فلا تخدعن، اصبر، سيجعل الله فرجا ومخرجا. إن الأمور تتبين وإن الحقائق تتكشف، ولقد صار من كانوا يحملون على الحقائق التي كانت معلنة غير أنهم عموا عنها وصموا فحاربوها وحملوا على قائليها إن الحقائق التي كانت كذلك وما زالت تزداد بفضل الله وضوحا. والكل اليوم مجمع على أن خلف الأكمة ما خلفها ووراءها ما وراءها، وأن مؤامرة تدبر، وأن خديعة تحاك خيوطها، وأن أخواما قد تعلموا على أيدي أعداء الأمة في كيهوف شياطين الإنس ممن سافر وارتحل وممن أقام وبقي، وأن أموالا ضخت وتعاليم علمت، القوم اليوم يشيرون إليهم بأصبع الخيانة. يا مرحى، وقد رأيتم الآن كشف الله عن أعينكم الغشاوة، فلما أخذتم جموع الأمة خلفهم ولما تورطتم بالشعب المسكين الطيب في تلك الحمأة ساقكم إليها غربانها، ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. اصبروا يا أهل السنة، سيجعل الله لكم فرجا ومخرجا. إن الدين دينه وإن الأمر أمره، والله جل وعلا فعال لما يريد. وإذا جاءت المحنة فاعلموا أن الله على كل شيء قدير، تمسكوا بما هداكم الله إليه واثبتوا على ما أقامكم الله عليه من الصراط المستقيم والطريق القوي والحق المستبين. ولا تخدعنكم صيحات بالأهواء طائشة وعلى الزيغ والضلال حاملة، فالله رب العالمين ناصركم، والله الرحمن الرحيم راحمكم وحافظكم. فتمسكوا بالحق الذي هداكم الله إليه، اثبتوا عليه سائلين الله رب العالمين أن يمسككم إياه وأن يثبتكم عليه حتى يقبضكم على الحق الذي هداكم إليه، وحتى يحشركم في زمرة من أتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين وهو البر الرحيم إذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.